الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا جبرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، ما أجمل اللقاء إذا كان بيننا وبين الله. لما حضرت نبي الله إبراهيم الوفاة ودخل عليه ملك الموت، قال إبراهيم يا ملك الموت، أرأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله إلى ملك الموت فقال له يا إبراهيم، السلام يقرئك السلام ويقول لك أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ يا ملك الموت، أرأيت خليلا يميت خليله؟ يا إبراهيم يا إبراهيم، السلام يقرئك السلام ويقول لك أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ يا رب يا رب، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. يا رب، أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعتي، وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. ثلاثة قرارات اتخذها الله في عليائه، والقرارات الثلاثة مصورة بصور كلي موجب الاستثناء فيه، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا ما مددت يدي لغيرك، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر، فاغفر بفضلك، اغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال: رأيت ليلة المعراج ابراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره الى البيت المعمور، فاذا هو اشبه ما يكون بصاحبكم. قال الخليل للحبيب: يا محمد اقرئ امتك مني السلام، واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال الحبيب المصطفى: ولا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوق، نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. اشهد يا رسول الله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سؤال: ما هي الدروس المستفادة من قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم؟ ومع الدرس الرابع والأربعين والمئتين أنتقل بحضراتكم إلى منطقة منى. معشر السادة الأعزاء، أرى الآن الخليل إبراهيم ووراءه الذبيح إسماعيل، وقد حمل إسماعيل في إحدى يديه حبالا وفي الأخرى مدية أي سكينا حامية. إلى أين تتوجهان؟ أما الذبيح فقد ظن أنهما ذاهبين للاحتطاب، وأما الخليل فقد أيقن أنه ذاهب لينفذ في ابنه أمر الله، وما أمر الله في ابنه؟ إنه الذبح. وهنا لا بد ان امركز العناصر الاساسية واعنصر المراكز الاصلية في هذه القصة بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. عندما اطرح هذا الموضوع على بساط البحث لانقب في بطونه بعين بعيدة البصر وأذن واعية، فإنني أستنتج من قصة الذبيح ثلاثة دروس عالمية: درس في العقيدة، ودرس في الاجتماع، ودرس في السياسة. وتعالوا بعد ذلك نفصل ما أجملنا ونبسط ما أوجزنا، وعلى الله قصد السبيل. اما درس العقيدة فاليك ما قاله الخليل خليل الرحمن، وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني، رب هب لي من الصالح. اني ذاهب الى ربي، الى ربي، لا الى سفارة موسكو ولا سفارة واشنطن ولا لندن ولا باريس. اني ذاهب الى ربي سيهديني، الى ربي. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. الياس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارضى به، اذا بليت فثق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. اذا بليت فثق بالله، ثق بالله، ثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. هو الله. والله، والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. وقال اني ذاهب الى ربي. فاين تقع سفارة الله؟ اتقع في حي الزمالك؟ اتقع في حي العجوزة؟ اتقع في حي السفارات؟ لا، ان تلكم السفارات كلها تحد بحدود شرقية او غربية، اما سفارة الله فانها مكتوب عليها الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، السجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين يوجد هذا النور؟ أين يوجد هذا النور؟ أيوجد في منظمات؟ أيوجد في الاتحاد الاشتراكي؟ أيوجد في حزب البعث؟ أيوجد هذا النور؟ أيوجد هذا النور على شواطئ البحار؟ أيوجد هذا النور في مدرجات الجامعات؟ إذا فأين يوجد هذا النور؟ اسمع إلى الإجابة من الله النار في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه. في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه. من الذين يوجدون في هذا البيوت؟ من الذين يوجدون في هذه البيوت؟ وماذا يصنعون؟ أيوجد فيها سكرتير أول أم أمين صندوق أم وكيل أم أعضاء مجلس إدارة أو وزارة؟ من الذين يوجدون في تلك البيوت يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال؟ ما بطاقاتهم الشخصية؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لماذا فعلوا كل هذا؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. إذا فما جزاء الذين انحرفوا عن هذه البيوت وخرجوا منها وحاربوها؟ ما جزاؤهم؟ ما جزاء الذين حاربوا المساجد وحاربوا الإسلام واضطهدوا الذين يأتون إلى المساجد ونصبوا لهم حبال المشانق وفتحوا لهم أبواب الزنازين؟ ما جزاء هؤلاء؟ ما أعمالهم؟ اسمع إلى الإجابة من رب العزة. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور، فما له من نور. من قائد هؤلاء الناس الذين جعلوا البيوت بيوت الله مقرا لهم؟ من قائدهم؟ ومن زعيمهم؟ ومن رئيسهم؟ ومن مرشدهم؟ ومن مربيهم؟ اسمع الى الاجابة تأتيك من السماء. محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، كيف تراهم؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما رتبهم؟ ماذا على اكتافهم من النسور والنجوم والعصي والسيوف المتقاطعه؟ ماذا على صدورهم من النياشين والاوسمه المطركشه؟ ماذا على رؤوسهم من التيجان؟ سيماهم في وجوههم من اثر السجود. وقال اني ذاهب الى ربي. ما اجل الذهاب اذا كان الى الله، وما اضل الذهاب اذا كان الى غير الله. ما اجمل الذهاب اذا كان الى السماء، وما اذل اللقاء اذا كان على الارض. رب هب لي من الصالحين لم يذهب الى دجال او عراف، ولم يلجأ الى غير الله، انما قال رب هب لي من الصالح. والناس من حيث الانجاب والحكم اربعة اقسام قسمها العليم القدير. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما، انه عليم قدير. الناس من حيث الاولاد اقسام اربعة. وبدأ الله تعالى الأقسام الأربعة بالإناث، فقال يهب لمن يشاء إناثا. التقديم هنا للتكريم، والتنكير هنا للتعظيم. ولذا قال بعض الصالحين خير الناس من بكر بأنثى. ومع ذلك فإن عدم الرضا ينسينا حكمة خالقنا. من رزق البنات فقط خلع وفزع وضجر، ووضع زوجته في قفص الاتهام في ساحة محكمة الجنايات كيف لا تنجب الذكور، مع ان الله جل في علاه لم يجعل الذكور ولا الاناث في بويضات تفرزها مبايض الام، انما جعل الذكورة والاناثة في ماء الرجل الذي ينزل محتويا على 100 مليون كائن منوي، فيها الذكر وفيها الانثى، فلا دخل للمرأة اطلاقا في الذكور والاناث. اسمع الى قول الباري تبارك اسمه: ايحسب الانسان ان يترك سدى، الم يكن طفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منها لا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، منه من هذا المني لا من بويضات الزوج، انما من ماء الرجل، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ فلا قادر. يخلق ما يشاء. ومن ثم فإن أبا حمزة كان رجلا تزوج امرأة فأنجب منها بنات فهجرها وتزوج أخرى، وشاء الله أن ينجب من الأخرى ذكورا فهجر أم البنات وظل يغدو ويروح على أم الذكور. وذات يوم رأته أم البنات فقالت له: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنينا، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا. لا ذنب للزوجة، لا ذنب لها أبدا، إنها أرض طيبة تنبت نفس النبات الذي وضع فيها. نساؤكم حرث لكم. معشر السادة، ومع ذلك إذا خلت الحياة من الرضا تحولت إلى أيام بلا شمس وليال بلا قمر، إذا خلت الحياة من الرضا فهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فمن الناس من إذا رزق البنات ضجر وقال: أريد ذكورا. ومن الناس من إذا رزق الذكور وحدها ضجر وقال: أريد بنتا تقوم على خدمتي. ومن الناس من إذا رزق البنات والذكور ضجر وقال: لقد ضاع مالي وضاق رزقي. وإذا كان عقيما لم يرزق ضجر. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر؟ ومن هنا فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يوم رزق بفاطمة وكانت رابعة البنات قيل له: إنها أنثى يا رسول الله. فقال كلمة موجزة المبنى لكنها معجزة المعنى، قال كلمة وجيزة لكنها في معناها عزيزة، قال: هي ريحانة أشمها. بارك الله لنا فيك يا سيدي يا صاحب القلب الرحيم يا صاحب الخلق العظيم. هي ريحانة أشمها، هي ريحانة أشمها. يوم تولد الأنثى ينادي مناد من قبل الله في السماء ويقول لها: ضعيفة، خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان إلى يوم القيامة. من يربيك ويسترك ويقوم على رعايتك معان ومستور إلى يوم القيامة لا يفضح ما دام حيا. ويوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله ويقول يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك لاجلها فاعمل صالحا نكرمك لاجله. وما اضيع الناس عندما تخلو القلوب من الرحمة. يوم نتزوج ننسى حقوق الوالدين. وقد يأتي على الناس زمان اذا ذهب احدهم ليعقد عقد زواجه اشترط عليه اهل الزوجة ان يكتب على ظهر القسيمة: قبلت زواج بنتكم على شرط ان اطلق امي 3 طلقات لا رجعة بعدها ابدا. اخواني الاعزاء، وانتقل من درس العقيدة الى درس الاجتماع. كان ابراهيم يستطيع ان ياخذ ابنه على حين غفلة ويستحق، لكنه لما جلس امامه عرض عليه الامر اولا. كان يستطيع ان يذبح وهو نائم، كان يستطيع ان يذبحه غدرا وبغتة وفجأة، لكنه عرض عليه الامر اولا بلسان الابوة الرحيمة: يا بني يا بني. ولم يقل له يا اسماعيل، ولم يقل له يا ولد، ولم يقل له يا ابني، انما قال يا بني. بني تصغير ابني، لكنه ليس تصغيرا للتحقير، انما هو تصغير رحمة وشفقة. ولذلك كان الجواب لم يقل له يا ابراهيم افعل، او يا والدي افعل، او يا ابي افعل، انما اضاف الى لفظ الابوة تاء اعتقد انها تاء الاحترام والتعظيم. قال له يا ابا تفعل. لا اله الا الله. وهل هذه اجابة على هذا السؤال يا اسماعيل؟ انه اقول لك اني ارى في المنام اني اسبح. ولم يقل له اني رأيت في المنام، انما عبر بهذا الفعل المضارع ارى، وانما عبر بارى لاستحضار الصورة، كأن شريط المنام يمشي امامه: اني اذبحك. واسمع الى لفظ الذبح هكذا بالتخفيف لا بالتضعيف: اذبحك. لان هناك فرق بين اذبح وبين اذبح. اذبح هذه صيغة فيها تعقل، اما اذبح فهذه صيغة فيها جبروت وافتراح. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم. يذبح هكذا بالتضعيف والتشديد، وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى: اني اذبحك. فانظر ماذا ترى. فماذا كان الجواب؟ كان القياس يقتضي ان يقول له: يا ابت اسبحني ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لكنه قال له عبارة ان دلت على شيء فانما تدل على ان قوة اليقين قد تغلغلت في اسماعيل حتى انها عبرت شقاق القلب وتمكنت في الفؤاد، واذا ما باشر الايمان بشاشة القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا، يكاد يجعل الملح الأجاج علقا فرادا سلسبيلا، يكاد يجعل الليل المظلم ثم نهارا فيه سراج وهاج. يا أبت افعل ما تؤمر إن كان هناك شيء أكثر من الذبح فافعله يا أبت. لو قال له اسبحني لكانت الإجابة قاصرة على الذبح، لكنه قال له افعل ما تؤمر، إذا كان هناك ما هو أكثر من الذبح فافعل ذلك. ولم يقل له يا أبت افعل ما ترى، لأنه قال له في المنام إني أرى. فكان مقتضى القياس ان يقول يا ابت افعل ما ترى، لكنه قال له يا ابت افعل ما تؤمر، ولم يقل له يا ابت افعل ما تأمر، انما قال ما تؤمر بالبناء لما لم يسمى فاعله. ما معنى هذا؟ يا ابت افعل ما تؤمر، اي ان الامر ليس امرك انت وانما هو امر من لا يغفل ولا ينام. ليس الامر امرك، لو كان الامر امرك ما قلت لك افعل ما تؤمر، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انما الامر امر من خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني، والذي اسمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يقل له اسبحني، لو قال له اسبحني لكانت الإجابة قاصرة على الزاد، إنما قال له افعل ما تؤمر، لو كان هناك شيء أشد من الذبح فافعل، لأنك عندما تفعل ذلك لا تفعله بأمرك أنت، فما أنا وأنت وما نحن وما أنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن إلا شعاع في ضوء الرحمن. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا فلماذا استشار إبراهيم ولده؟ لماذا لم يأخذه على حين غفله؟ لماذا لم يغتله في السر؟ لأنه لو أخذه على حين غفله ما ظهر للذبيح فضل في الاستسلام إلى أمر الله، إنما أخذ رأيه ليؤمن العالم أجمع ان اسماعيل لم يكن يخشى الموت ما دام الموت صادرا بامر ممن خلق الموت والحياه. اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليعلن العالم ان سؤاله احياء الموتى لم يكن بدافع ضعف ايمان انما كان بضافع اليقين والاطمئنان. ستجدني ان شاء الله من الصابرين، معشر السادة الأعزاء، أرى أن عقارب الساعة تزحف بهم، وأرى لزاما علي أن أتحدث عن الجانب السياسي في قصة الذبيح بعد جلسة الاستراحة. فلأدع إبراهيم مع ابنه لحيضات وهما يتشاوران الأمر على أن ألتقي بهما بعد جلسة الاستراحة حتى لا يضيع من قدم الطريق. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب اللهم موفق الطائعين وقابل التائبين، وفقنا لما تحب وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، ان الجانب الاجتماعي في قصة الذبيح اسماعيل ابن ابراهيم يتمثل في ان العلاقة بين الوالد والولد لا بد ان تقوم على التفاهم، فاذا ما كان الوالد دكتاتورا مع اولاده جاءت النتائج عكسية تماما. فابراهيم قبل ان يذبح استشار: يا بني اني ارى في المنام اني اذبح، فانظر ماذا قال. دخل احد الامراء امراء الاقاليم على امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، دخل عليه احد عماله في بيته فوجد اولاده الصغار يلعبون حوله، وامير المؤمنين يداعبهم ويبسم لهم ويبش. فوقف امير الاقليم كأنه نزلت به قاصمة في سهول. امير المؤمنين الذي اذا دخل طريقا حل الشيطان هاربا من طريق اخر، فر منه الشيطان، يداعب اولاده هكذا. وكان عمر رجلا عبقري الفؤاد، ثاقب الفكر، صائب الرأي، عميق الفهم، نافذ البصيرة. قال له: مالي اراك في دهش؟ قال له: يا امير المؤمنين، ما كنت اظنك تداعب ولدك هكذا. قال له سيدنا الفاروق عمر: فكيف انت اذا دخلت بيتك؟ قال له: اذا دخلت بيتي اختفى الظاهر وسكت الناطق، فلا تكاد تسمع في البيت الا همسا. وظن الرجل ان هذا التقرير سيجد رضا في قلب امير المؤمنين، ولكنه فوجئ بعمر يقول له: اعتزل عملنا من اليوم، لا تصلح ان تكون اميرا عندنا. قال: لما يا امير المؤمنين؟ قال له عمر: اذا لم تكن رحيما باهل بيتك فكيف تكون رحيما بامة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حق، هذا حق وذاك صدق. اذا لم تكن فيك رحمة باهل فكيف تكون رحيما بأمة محمد؟ كيف تكون رحيما بأمة محمد؟ إن الفضيلة لا تتجزأ، إن الحقيقة لا تختلف، فحقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو. فإذا لم تكن رحيما هنا فلن تكون رحيما هناك، إذا لم تكن رحيما هنا مع أهل بيتك فلن تكون رحيما هناك. ومن هنا يقول الحبيب المصطفى: من لا يرحم لا يرحم. لا تنسع الرحمة إلا من شقي، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انظروا كيف كان الأمير يعامل الرعية، يعزل حاكما من حكام الاقاليم لانه لم يرحم ولده. والاسلام يقسم تربية الاولاد الى ثلاث مراحل: لاعبه سبعا، وادبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم اطرق حبله على غارقه. لاعبه سبعا، السبع سنين الاولى من اول مولد الغلام الى ان يبلغ سبع سنوات، هذه سنو ملاعبة يقضيها الطفل في المرح واللعب. ولكن اي مرح واي لعب؟ المرح البريء واللعب الطاهر. لا مرحنا في هذه الايام ولا لعبنا، لا مرحنا ولا لعبنا. وادبه سبعة، يبدأ التأديب من سن السابعة الى سن الرابعة عشرة، تأديب. مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فكيف صار تأديبنا لأولادنا؟ إعلام فاسد وأفلام تحارب الله وتحاد رسول الله، ومسلسلات تهدم الأخلاق هدما، وكؤوس خمر تراق على الشاشات بانواعها، وقبلات حارة امام اطفالنا. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. يرحم الله عمر، يرحم الله عمر، كان يمشي مع اصحابه في شارع من شوارع المدينة، فوجد طفلا لا تزيد سنه على العاشرة، فطرق عمر اصحابه واخذ يجري وراء الطفل حتى اذا ما صافحه اذا بعمر ينحني وهو العملاق الشامخ البافخ الراسخ ينحني على الطفل ويقول له في اذنه يا بني اسأل الله لنا ان يرحمنا. لا اله الا الله. عمر عملاق الاسلام سراج اهل الجنة الرجل الذي ملأ طباق الارض عدلا ورحمة ونصر يسأل غلاما صغيرا ان يدعو الله له بالرحمة فيقول له اصحابه يرحمك الله يا امير المؤمنين اتسأل غلاما ان يدعو الله لك وانت احد العشرة المبشرين بالجنة فماذا يقول يقول عمر انه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم فدعاؤه مستجاب اما نحن فقد بلغنا الحلم وجرى علينا القلم. عمر الذي دخل عليه حذيفة بن اليمان ذات يوم فوجده باكي العينين. عمر البكاء. عمر الذي كان يحنو على الايام ويحلب شياه اليتامى بيديه. عمر البكاء حذيفة بن اليمان يسأله ما يبكيك يا امير المؤمنين فيقول يا حذيفة ابكي لانني اخشى ان اخطئ فلا تردوني عن خطئي فعظيما لي. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. يا عمر ان جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى ام كلثوم كوكب الاسلام بانية النفوس لا جامعة الفلوس. ام كلثوم بنت الامام علي. يوم اشتهت زوجه زوج عمر الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. قالت لقد وفرت ثمنها من مصروفنا اليومي. فماذا قال لها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها. فقومي لبيت المال رديها كذاك اخلاقه كان وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحا فيها. عمر لاعبه سبعا وأدبه سبعا، ثم اضرب بعد ذلك في السبع الأخيرة، اجعله صاحبا لك في السبع الأخيرة. فإذا ما بلغ 21 سنة بعد الملاعبة والتأديب والمصاحبة تطرق حبله على ذلك. إنني أقول هذا الكلام ويكاد كبدي يسيل مرارة لما أرى عليه أبناء المسلمين. سب دين الله من مطلع الفجر الى مطلع الفجر، مرافقة للفتيات لهم ولعب، علب السجائر توضع في ارجل البنطلونات، سجائر اغنياؤنا يشربون الخمر، ومتوسط الحال يدخنون الحشيش، وشبابنا وفقراؤنا يدخن السجائر. هذه هي التربية. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان انتقل بحضراتكم الى الجانب السياسي في قصة الذبيحة. الجانب السياسي في قصة الذبيحة قاعدة اصيلة من قواعد بناء الامم، انها الشورى. الشورى، الشورى يا ابتي افعل ما تؤمر. بعدما قال له يا بني اني ارى في المنام اني اسبح، فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى، ماذا؟ وذافنا اسم موصول وليس اسم إشارة. فذا إذا وقعت بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية كانت بمعنى الذي. ماذا ترى يعني ما الذي تراه أنت؟ الشورى، الشورى ولو على مستوى الوالد وولد. فإذا كان إبراهيم يستشير وهو المأمور من الحق جل جلاله، إذا كان إبراهيم يستشير وهو المعصوم من الزلل، فانظر ما ترى. وفي قراءة أخرى فانظر ماذا تري. وهناك فرق بين ترى وتري. أما ترى فهي مأخوذة من رأى، رأى يرى ترى. أما تري فإنها مأخوذة من أرى، الرباع مأخوذة من أرى أي أرأى الرباعي. ولا يضم أول المضارع إلا في حالة واحدة إذا كان ماضيه رباعيا. أما إذا كان ماضي المضارع ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فتح أول. رأى يرى، انطلق ينطلق، استخرج يستخرج. اما اذا كان الماضي رباعيا كاكرم فتقول يكرم. فهذه القراءة تعطينا معنى في السياسة جديدة. فانظر ماذا ترى اي في نفسك، فانظر ماذا تري اي ماذا تري غيرك. انتهى الاستشارة، انتهى الاستشارة. لا خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. ولذلك فإن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وهو عائد من غزوة أحد وكان له رأي قبل أن يخوض المعركة، كان يرى أن لا يخرج من المدينة وإنما يحصنها ويدافع عنها، لكن شباب الجيش أشار على رسول الله بأن يخرجوا إلى المشركين في أحد، ونزل الرسول على رأيهم واستشارتهم، ولما عاد من أحد بعدما جرح الحبيب في هذه الغزوة، أتدرون بأي آيات القرآن نزل عليه الأمين جبريل وهو الذي جرح بسبب أنه نزل على مشورة الشباب؟ قال له: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم ثم ماذا؟ وشاورهم في الامر. شاورهم في الامر. نعم، لقد نزلت على رأيهم فجرحت. لا، لكن المشورة قاعدة ثابتة في قواعد الإسلام، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري. قراءتان في المصحف تدلان دلالة قاطعة على ان امور الناس لا تصلح اذا ما استبد بهم مستبد. ولقد مع الله على فرعون انه قال لقومه: ما اريكم الا. ولذا قال احد الناس لعمر: يا عمر اتق الله. فغضب بعض الجالسين: اتأمر امير المؤمنين بتقوى الله؟ فماذا كان جواب عمر؟ قال لهم: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نعمل بها. وليس الأمر يقتصر على هذا. اسمعوا: بينما عمر يركب دابته ويسير بالمدينة، اذا بامرأة تستوقفه، فينزل عمر عن دابته فتقول له المرأة المسلمة: يا عمر، لقد كنت في الجاهلية عميرا، وصرت بعد الاسلام عمرا، وانت اليوم امير المؤمنين. يا عمر اعلم ان من خاف الموت امن الفوت، ومن خاف الحساب امن العذاب. فقال له احد اصحابه: اتنزل لها عن دابتي وتستمع لكلامها؟ فقال عمر: والله لو صلت تكلمني طول الليل والنهار ما فارقتها الا لأؤدي الصلاة ثم اعود فاستمع اليها. اتدري من هذه يا اخ الاسلام؟ انها خولة بنت مالك التي قال الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. ايسمع لها الله من فوق السبع الطباق ولا يسمع لها عمر بن الخطاب؟ الناس بخير ما تناقش، الناس بخير ما تناصح. ولذلك فإن عمر كان إذا اختار أميرا من أمراء الأقاليم اختاره من طراز خاص. كان عمر لا يحب المناظر ولا المظاهر ولا الوجاهات. كان عمر يختار في الرجال قلوبهم، اصدر قرارا اسلاميا بتعيين سعيد بن عامر اميرا على مدينة حمص في سوريا. ولما تسلم سعيد عمله قدم فيه اهل حمص شكوى لامير المؤمنين عمر، فاستدعاه امير المؤمنين: ماذا يا سعيد؟ قال: خيرا يا امير المؤمنين. قال: ان اهل حمص يتهمونك بثلاث تهم. قال: اذكرها يا امير المؤمنين. قال: اما التهمة الاولى فانك لا تفصل في مشاكل الناس الا بعد ان ترتفع الشمس في ضحاها، فلماذا لا تبكر بعد الفجر في فصل القضاء؟ قال له: هات السامية يا امير المؤمنين. قال له: اما السامية فانك لا تقضي بين الناس ليلا، فلماذا لا تقضي بينهم بالليل والنهار؟ قال: هات الثالثة يا امير المؤمنين. قال: اما الثالثة فانك لا تقضي بين الناس يوم الخميس، لماذا؟ اجب عن هذه الاسئلة الثلاثة يا سعيد بن عامر، اجب. فماذا كان رد سعيد صاحب عمر عامل عمر؟ قال له: اما الاولى فانا لا اقضي الا بعد ارتفاع الشمس وقت الضحى، فلانني يا امير المؤمنين ليس عندي خادم يقضي حوائجي، فاقضي حوائجي اول النهار ثم اقضي بين الناس. ليس عندي خادم. امير حمص ليس عنده خادم. هات الثانية: لماذا لا تقضي بين الناس ليلا؟ قال له: لان النهار لعمر والليل لرب عمر. لا اله الا الله. النهار لعمر والليل لرب عمر، فاذا ما ضيعت حق ربي فلن ينفعني عمر. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله، الا من اتى الله بدخر شفاه بمحام خلق، الا من اتى الله بفرث من احد الكبراء، الا من اتى الله بمال كثير، إلا من أتى الله بقلب سليم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا لا تقضي بين الناس يوم الخميس؟ قال: يا امير المؤمنين، لانني لا املك الا ثوبا واحدا اغسله يوم الخميس ثم انتظر حتى يجف. أعلم هذا أم خلي، أحقيقة تلك أم خيال، أبشر هؤلاء أم ملائكة، أكانوا يسكنون الأرض أم يسكنون الكواكب العليا؟ إن الإجابة هنا يجيب عنها الرحمن جل جلاله. أراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن الإجابة هنا يجيب عنها خالقهم في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا. وزارة مكافأة تشجيعية، علاوة دورية، مشيرا او فريقا، لواء او عميدا، عقيدا او مقدما، رائدا او نقيبا، ملازما او ولا او ملازما، مساعدا او رقيبا او عريفا او جنديا، يريدون وجهه. وجهه هو وحده لا شريك له، لا شريك له. ومن هنا دانت لهم الدنيا وتمرغت امام اعتابهم وتحت اقدامهم، فابوا الا ان يدوسوها حتى لا تنسيهم ربهم. فهل نحن، هل نحن عرفنا لله حقا؟ هذه قصة الزبيش بجوانبها الثلاثة: العقيدة والاجتماع والسياسة. هذه قصة الزبيح. فهل علمنا اولادنا وشعبنا قصة الزبيح في اجهزة اعلامنا ايام عيد الاضحى؟